سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في تمام بيان المسائل المتممة لباب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. واليوم بأمر الله تعالى وحسن توفيقه وبعونه، باب جديد، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقلت في المرة السابقة أن هذا الباب لما فيه من مسائل كثيرة، ولما فيه من أمور تحتاج إلى استفصال وبيان لم يوفيها الشارح بيانا، فاستلزم ذلك إعداد مبحث مستقل على الطريقة التي عهدتموها أو التي سرت عليها في شرح كتاب فتح المجيد، وهي أن هناك من الأبواب ما يستلزم مبحثا مستقلا لاستبيان مسائل تتعلق بما أشار إليه أو تعرض له الشارح دون تفصيل، وأن هذا الأمر لابد له من مزيد بيان، فيستلزم ذلك إعداد مبحث. إلا أن هذا المبحث خاصة مبحث يعني له من الأهمية بمكانة، من خلال أنه يعني محل سؤال كثير من الإخوان، محل سؤال كثير من الإخوان فيما يتعلق بحكم من يهزل أو يسخر أو يسب أو يتنقص الدين أو ما يتعلق بالله عز وجل أو الرسول أو السنة أو الكتاب أو الآيات أو ما شابه. وهذا مما قد يقع من بعض الناس، ويعني لابد فيه من استفصال الأمر، لأنه يتعلق بأصل عظيم من أصول الدين، وهو الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. فكان لزاما أن يعد لذلك مبحث. فيعني طريقة طبعا إعداد المبحث هو جعل القضية ذات عناوين منفصلة ثم تناولها من مصادرها، بمعنى أنه ما يبقاش كلام منقول ولكن كلام يقرأ من المصدر، بما في ذلك من فائدة التعرف على مواطن الكلام وقراءته بذلك، لما في ذلك من فائدة التعرف على مواطن الكلام، من أين هذا الكلام؟ من كتاب كذا نقرأ من نفس الكتاب، وليس نقلا بحيث يختصر أو يقدم كلاما ويترك كلام ومشى. فهذا يستلزم التنبيه على الإخوان بأنه لا ينبغي أن يسأل أحد في طيات الكلام عن أي جزئية، لا بورقة ولا بغيره، حتى يتم المبحث، لأنه قد تكون مسألة لم يتم الكلام فيها فتسأل في ابتداء الكلام، طيب هل يعذر، هل كذا، طب لو كان لا يقصد، طب لو كان يقصد، طب لو كان كذا، طب لو كان كذا، وانت لا تدري أن هذه المسألة سيأتي لها تفصيل. فالأصل أنك لا تسأل إلا بعد تمام المبحث، بحيث إذا وفيت استفصالا وبيانا فالحمد لله رب العالمين، فبها ونعمة، وإلا فتسأل عما لم يوفر. طبعا نحن لا ندعي أنه سيكون هناك وفاء، ولكن هو بحسب ما يمن الله به علينا وعليكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله عز وجل الهدى وأننا ما شرعنا في مثل ذلك إلا من باب طلب الحق، ونعوذ بالله من أن نطلب غيره، ونعوذ بالله من أن نطلب غيره. ولا يظن ظان أن هذا من باب يعني تأصيل مسألة ما أو رد على مسألة ما، إنما هو الطريقة التي عهدتها في كتاب فتح المجيد، وهي ألا أتكلم على مسألة حتى يأتي محلها. وقد يسأل عنها الناس من أول درس، قد يسأل عنها الناس من أول درس، وذلك من باب التتبع الطريقة العلمية، أنه يأتي الكلام. ولا شك أن مصنف المصنف يعني له حكمة في أن يقدم بابا ويؤخر آخر، فيعني من باب اغتنام خبرة الآخرين والتعلم من طريقتهم، فيعني سرنا على هذا المنهج. طيب، المبحث يتكون من عدة مسائل وعدة نقاط، جملتها سأسير في المبحث على هذه الطريقة وعلى جملة هذه العناوين الآتية. أولا سأتكلم عن الاستهزاء لغة وشرعا، ثم أتكلم عنه حكم الاستهزاء، ثم الأدلة على ذلك من الكتاب، ويكتفى في ذلك بعمدة الباب، عمدة الأدلة في هذا الباب، وهو آيتي سورة التوبة 65 و66، ثم باب بيان ما جاء في تفسير الآية من عدة تفسير بحسب ما جاء فيها من زيادات أو فوائد، وليس من باب الاستكسار، يعني مش من باب اللي موجودين تقرأ فيهم، لا، يعني قد يكون يستغنى عن تفسير ابن كثير بتفسير ابن جرير باعتبار ابن جرير مبحثه أوسع من ابن كثير، ثم يقرأ في كذا أو في كذا أو في كذا بحسب ما فيه من من فائدة. ثم بعد ذلك جملة ما ذكره المفسرون من روايات تذكر مقولة المستهزئين، جمعا لمقولات المستهزئين التي جاءت في الروايات. ثم مسائل على هذا، مسائل على هذا التقديم. هذه المسائل أولها بيان حكم المستهزئ، ثانيها بيان حكم الاستهزاء والسب، وهل هو كفر ظاهر أم ظاهر وباطن، والفارق بين الكفر والحد، وإن التوبة لا تسقط الحد في سب الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا العناوين دي هتأتي تفصيلا، فأنا مش بملي، بس عشان تعرف جملة خطة البحث. ثم بيان ما هو سب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بيان حد السب. حد السب، ايه هو الحد بتاع السب ده؟ هل هو امور معينة مدلول عليها شرعا، ولا امور كيف اتفقوا على تحديدها يعني عموما، وهل هو شرعي فقط ام شرعي وعرفي. خمسة، ليس هذا الكلام في حق الرسول اي السب متعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لان الادلة على الكلام في حق الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم والايات والدين، ويدخل في ذلك الدين وهو على ثلاثة مراتب، واضح؟ ستذكر أيضا. ثم ذكر الخلاف في القتل والاستتابة، لكن الكلام في حكم الكفر وسبب الخلاف في ذلك. المسألة السادسة، السب منه حقيقي صريح ومنه بالتلميح الراجع في إلى المعنى. المسألة السابعة، سب سائر الأنبياء كسب نبينا صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة، سب أزواج الأنبياء والاستهزاء بهم، ثم سب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة العاشرة، هل يعذر أحد في هذا الباب من الكفر بالجهل أو بدعوى زل اللسان أو السكر أو الهزل أو اللعب أو نحوه، ثم رد لبعض الإشكالات، الأول العفو عن طائفة وتعذيب طائفة، والثاني هل كانوا منافقين أولا قبل أن يقولوا ذلك أم كانوا مسلمين ثم كفروا بذلك، والثالث التنبيه بأن هذا لا خلاف فيه، وأن القائل بخلاف ذلك يخلق شبهة أو بخلق شبهة من عنده قائل بخلاف الإجماع، وهو قول الجهمية، وهو عدم التكفير إلا بالاستحلال. أربعة، الكلام على أن سب الدين يريد شيئا غير الدين ورد الإشكال في ذلك وما ترتب عليه. دي جملة مسائل المبحث. طبعا ده مش هينتهي في في محاضرة أو اثنين، لكن بيستمر بنا الكلام على حسب ما تنتهي هذه المسائل. دي جملة المبحث. أول المسائل أو أول ما يقتضيه البيان، وهو على حسب خطة المبحث، اكتب عنوان الاستهزاء بشيء من الدين. طبعا أنا مش حملي، ولكن هتكلم بطريقة أقول فيها العبارة ثم أتناول الشرح، خاصة أن الكلام هيقرأ من الكتب وليس يعني زي ما قلت مش تمليه، لكن العنوان ممكن تتملاه، لكن تبقى عارف هذا العنوان يندرج تحت منه قضايا او يندرج تحت منه مباحث موجودة في كتاب كذا صفحة كذا. ممكن تنقل الصفحات وتعرف المصادر لا بأس، لان هي العلة التعليم عشان تراجع وتبحث. يعني راجع واقرأ وقول الكلام ده ادي قريناه وعملناه وكده عشان تستفيد، لان مش العلة هو ان انا اكتب الكلام واجي اقوله عليك وانت تسمعه من طرف واحد، لكن العلة هو الربط بكتب العلم خاصة في قضايا العقيدة، خاصة في ايه؟ في قضايا العقيدة. الاستهزاء لغة، الاستهزاء لغة اصله من هزأ، اصله من هزأ. والهزء والهزء هو السخرية، الهزء والهزء هو السخرية. وهزأ يهزأ فيهما هزءا وهزءا ومهزأة، وتهزأ واستهزأ به اي سخرة. هذا من لسان العرب، هذا من لسان العرب. وهزأ بالشيء ومنه هزءا وهزءا او هزوءا، اي سخر به او منه، سخر به او منه. وتهزأ بالشيء اي هزأ به، تهزأ بالشيء اي هزأ به، يعني سخر ايه؟ يعني سخر به. واستهزأ بغيره، استهزأ بغيره يعني هزأ به. والهزءة، الهزءة هو الرجل يهزأ منه. تقول فلان هزءة يعني رجل ايه؟ يهزأ منه. والهزأة الرجل يهزأ بالناس، تقال فلان هزأ يعني يهزأ بالايه؟ يهزأ بالناس. طيب هذا معنى الايه؟ معنى الاستهزاء لغة. طبعا ايه اللي خلانا اتكلمنا عن الاستهزاء ولم نتكلم عن السب او الشتم او الى اخره؟ لان عمدة كل تنقيص زي ما نشوف الاصطلاح هو الاستهزاء، ولان هذا هو المذكور في عمدة الادلة في قوله تعالى قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. واحنا قلنا ان ده عمدة الادلة الذي يعول عليه، مع بيان ان هناك ادلة كثيرة من الكتاب يذكر موطنها ويشار الى موطنها. والاستهزاء اصطلاحا، الاستهزاء اصطلاحا او شرعا يعني هو كل قول او فعل، هو كل قول او فعل يدل على السخرية او يدل على السخرية او التنقيص او السب او الطعن او العيب او الازدراء او الغمط بالطاء او التصغير او الغض عما يجب احترامه وبره وتوقيره. الاستهزاء اصطلاحا، محدش يقول لي تاني، محدش يقول ايه تاني عشان نملي، هقول مرتين وايه عشان بس الكلام يتصل عشان الوقت. هو كل قول او فعل يدل على السخرية او التنقيص او السب او الطعن او العيب او الازدراء او الغمط او التصغير او الغض مما يجب احترامه، مما يجب احترامه وبره وتوقيره وتعظيمه واكرامه، كالله عز وجل جل جلاله والانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم والكتب المنزلة والملائكة الى اخره. يبقى ده ايه؟ معنى الاستهزاء. يعني الاستهزاء مش مجرد الايه؟ السخرية فقط، بل كل ما يترتب على هذه الامور، كل ما فيه او كل قول او فعل يدل على ايه؟ على سخرية او تنقيص او سب او طعن او عيب او ازدراء او غمط او تصغير او غض مما يجب. طبعا لو واحد استهزأ بما يعني تنقص مما يجب عليه تنقيصه يبقى ما استخرش، مفهوم؟ معلش ايه ما استهزأش، مفهوم؟ يعني انت لما تنقص ابليس وتصفه بانه صاغر ولعين يبقى ما استهزأتش. لكن الاستهزاء في الشرع هو انك يقع منك ذلك في حق من يلزم توقيره واحترامه وبره واكرامه وتعظيمه، مفهومة دي؟ طيب يبقى ده ايه من حيث تعريف الاستهزاء. حكم الاستهزاء، حكم الاستهزاء طبعا ده عنوان هيبقى تحت منه مباحث لانه هيلزم منه مقدمات. الاستهزاء بالمعنى الاصطلاحي السابق اذا كان في حق الله عز وجل او رسوله، اذا كان في حق الله عز وجل او رسوله او جميع الانبياء او اياته الشرائع والتكاليف ويدخل في ذلك الاستهزاء بالله، أي الاستهزاء بأسمائه وصفاته أو بقدرته. الاستهزاء بالمعنى ده هو كفر صريح، هو ايه؟ كفر أكبر صريح. كفر ايه؟ أكبر صريح إذا وقع على صورته التي تستلزم ذلك. طيب البيان هنفهم الأدلة على ذلك. طبعا ده كلام مجمل، ده كلام مجمل، لازم من مناقشة المسألة بتفصيل ويتعرف ايه هو صور ده، صور وايه وحدوده ايه وكلام ده كله على حسب الايه العناوين التي امليتها. الأدلة على ذلك اولا من الكتاب، اولا من الكتاب. اعلم انه يدل على هذه القضية من الكتاب، اعلم انه يدل على هذه القضية من الكتاب أدلة كثيرة، أدلة كثيرة، لكن عمدتها والذي تناول هذه القضية بصريح المنطوق، بصريح المنطوق وعول عليها جمهور الأئمة واستدل بها كل من ذهب إلى حكم في هذه المسألة، هي الآيات 65 و66 من سورة التوبة، وهي قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، مجرمين. طبعا وغير ذلك من الآيات، من المباحث التي تناولت الآيات التي تدل على كفر المستهزئ والساب والمتنقص لله عز وجل ولرسوله ولآياته. طبعا على المعنى اللي احنا ذكرنا، كتاب الصارم المسلول، الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول لابن تيمية رحمه الله، تناول هذه الأدلة من الآيات 1-2-3-4-5 ومن الكتاب 1-2 ومن السنة معذرة 1-2-3-4-5 ومن أقوال الأئمة. فمبحث مرتب لكنه موجه في نظر القارئ فيما يتعلق بشب سب الرسول، لكن يغفل الغافل زي ما حنشوف انه كل حكم يرجع الى اي من ركن من اركان الايمان فهو الحكم فيه ايه؟ واحد. يعني نعوذ بالله من الخذلان، السخرية بالله عز وجل، السخرية بالله بدينه، السخرية برسوله صلى الله عليه وسلم، حكمها واحد، لكن تختلف الاحكام من حيث الحد، وده حنذكره. لكن من حيث الكفر، القضية هنا في المبحث ده، وإن كنا حنعرج على مسألة الحد تعريجا يبين الخلاف دون تفصيل المقام فيه، المبحث هذا يتكلم على إبراز خطورة هذا الركن وبيان أنه كفر دون التعرض لمسألة الايه؟ الحد. مفهوم؟ لبيانه ايه؟ انه كفر دون التعرض لمسألة الحد. مفهوم؟ دون التعرض لمسألة الايه؟ الحد. افهم دي. طيب عنوان بيان ما جاء في تفسير الآية، ما جاء في تفسير الآية. طبعا يمكن من أوسع النقولات اللي جاءت كلام جاء في تفسير الآية في تفسير الطبري في جزء 10 صفحة 18-120 هنقرأه، وهو تأويل الآية، وهو تأويل الآية. يقول: القول في تأويل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يقول تعالى جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المنافقين. خد بالك، عشان احنا هنيجي في مسألة معينة هتجد ان في بعض الكتب ذكروا في حقهم انهم منافقين، عشان لما نستوقف عند المسألة دي وانا بقرأ حنبهك، يمكن انت ما تاخدش بالك لكن حنبهك من باب الضبط العلمي ومن باب الامانة العلمية، بحيث انك تفهم انه قد يكون عند البعض انه رأى، لان حنقول المسألة دي وهو اختلافهم هل كانوا منافقين اصلا ولا كانوا مسلمين وكفروا، واضح، واثر هذا الخلاف في المسألة حنذكره ان شاء الله، بس ايه عشان تبقوا متابعين معانا من الاول، يعني ياريت تعيرونا فضل انتباه ويبقى معاك ورقة شخبط فيها، شخبط فيها تاخد رقم الصفحة مش عارف ايه كده، يعني بحيث ان ايه حتى يبقى عون لك. يعني لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المنافقين عما قالوا من الباطل والكذب ليقولن لك إنما قلنا ذلك لعبا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، وليقولن لك إنما قلنا ذلك لعبا وكنا نخوض في حديث لعب وهزل. ويقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد أبالله وآيات كتابه ورسوله كنتم تستهزئون. وكان ابن إسحاق يقول الذي قال هذه المقالة كما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: كان الذي قال هذه المقالة فيما بلغني وديعة ابن ثابت أخو بني أمية ابن زيد من بني عمرو بن عوف، يعني أصل الذي قال هذه المقالة هو، من قبل النظر لأنه معظم الروايات التي ذكرت سبب نزول الآية ضعيف، وإن كان بجموع شواهدها أقواها حديث ابن عمر، أقواها حديث ابن عمر، وحنذكره وهو اللي موجود في الكتاب في الشرح فتح المجيد، لكن هو هيأتي أيضا معنا. لكن أنا حتنازل عن مسألة صحة الروايات وعدمها باعتبار قبول المفسرين قاطبة لها من حيث المعنى من باب استجماع جملة ما نقلوه من الأقوال حتى يعلم مناط الحكم، من باب استجماع جملة ما نقلوه من الأقوال، يعني ايه اللي نزل فيه الآية، قالوا ايه عشان يقال لهم أبالله وآياته ورسوله، هل سبوا الدين ولعنوه ولا استهزأوا بالرسول ولا تنقصوه ولا استهزأوا بالقرآن ولا قالوا في القرآن كلاما يعني يعنى فيهم، يعني ايه الكلام اللي قالوه بالضبط، من باب انك تفهم مناط المسألة، ومن باب ان يعينك هذا على فهم ما هو غيره، على فهم ما هو ايه ما هو غيره. فبرضو عشان يبقى برضو من باب الامانة العلمية تبقى فاهم ان معظم هذه النصوص في سندها مقال، في سندها ايه مقال، ولكن المراد هو استجماع ما اعتبره المفسرون سببا في نزول الآية. ايه سبب؟ مش الحادث، المقولة الايه اللي هي تعتبر مناط الحكم، مناط الحكم ايه هو اللي الشرع سماه استهزاء بالله وبآياته وبرسوله، ايه هو، هم قالوا ايه بالضبط، دي اللي تهمني عشان انا اقيس عليها غيرها، او بالاصح انظر في كلام العلماء واعرف ان كحد زي ما نعرف باذن الله في حد السب هل هو شرعي، يعني لازم يكون بدليل من قال كذا فهو سب، ولا ده امر عرفي، هنشوف كلام اهل العلم في ذلك. يبقى برضو افهموا معانا تنبيهات دي بتكتر في الاول، لكن بعد كده ان شاء الله ايه هتمشوا معانا ان شاء الله. فبيقول قائل هذه المقالة هو فلان، ما يهمنيش من هو فلان، وان كان هذا كان معروفا في قومه. وحدثنا علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليس قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم اتى رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك في غزوة تبوك: ما لقرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، ما لقرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. أرغبنا بطونا يعني ناس بتوع بطونهم ساعة الأكل تلاقيهم إيه يكفروا، وأكذبنا ألسنة لما يتكلموا إيه يكذبوا، وعند اللقاء جبناء، عند اللقاء ايه جبنا. يصف قراء القرآن، يصف قراءنا يعني ايه قراء القرآن. فقال له عوف، عوف بن مالك قال له: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فقال زيد قال عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر: فنظرت إليه متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، يعني متعلق الحقب، وزي ما حنشوف برضو في معانيه هو ما يتخذ ليتعلق به القدم عند ركوب الدابة، أو ما يتخذ لصعود الدابة، الجزء اللي بقى متدلي من السرج زي السلمة ده حيث تحط رجليك وتايه، فهو متعلق به وعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم سائر بدبته يريد ان يعتذر، والحجارة بتايه يعني تتنكب قدميه يعني زي ما تخبط في رجليه وهو لا يلتفت إلى ذلك كأن يريد الاعتذار حتى يجمل وجهه اعتذارا من هذه المقالة. يقول وهو على هذه الحال متعلق إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يزيده ما إيه؟ طبعا ده من باب إجابة القرآن، قل يا محمد قل أبالله، فما زاد على قول الله، فما زاد على قول الله عز وجل، ما يزيده. رواية أخرى قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك. الكلام ده كان فين يا أخوانا وإمتى؟ هذا الكلام متى؟ من حيث الزمان في رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، يعني في حال غزوة تبوك، في ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء غزوة تبوك، في ذهابه إلى تبوك، في ذهابه إلى تبوك وقع الكلام ده في الإيه؟ في الطريق، وقع هذا الكلام في الطريق. قال رجل في غزوة تبوك في مجلس قاعدين كده مع بعض فبيتكلموا، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله. ركزوا على الجزئية دي، هيجي لها مسألة وهو الإجابة التي الإجابة بأبالله هو الاستفهام وصيغة هذا الاستفهام وما يدل عليه من بيان. افهم، لأنه في حسب الروايات كلها لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال لهم إيه أبالله، تاخد بالك، لأن دي فيها مسألة مهمة، وكأنه يقررهم بأنهم وكأنهم يعترفون أنهم قالوا وأن هذا خوض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا خوض، لكن كأنه يقول لهم إيه الخوض بالله. ففيها مسألة مهمة وهي أن ذلك كفر وإن كان خوض، وإن كان إيه يعني خوض يعني بغير قصد يعني هزل يعني كلام لا مؤاخذه كده بيقولوا ما مش واخد باله، زي ما هيجي لها مساله مستقل، بس افهم عشان لما نيجي من نبقاش كل شويه نعيد الكلام ونقول ايه فاكر تبقى تقول انا فاكر. طيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. روايه اخرى حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب عن عكرمة في قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إلى قوله بأنهم كانوا مجرمين إلى آخر الآيتين. يعني قال فكان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها. واحد منهم، شوف الروايات بتشير إلى قائل ومستمع، الروايات بتشير إلى إيه؟ قائل ومستمع، والقائل له موقف والمستمع له موقف. افهم كويس عشان لما يختلف الحكم تبقى فاهم العلة، مفهوم؟ كويس. قال فكان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجل منها القلوب من الوجل، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت، يعني ما تجعلش الحد فضل علي، يعني يجعل موتي في أرض لا يعلمها أحد، حتى لا يقول أحد أنا إيه أنا غسلت يعني أنا كفنت أنا دفنت. قال فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وجد غيره، فما أحد من المسلمين إلا وجد غيره، يعني غيره معنى إيه إلا ولم يوجد، إلا وجد غيره هو لم يوجد. وفي رواية أخرى حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين بتاعتي للإيه؟ بين بتاعتي ظرفية للإيه؟ للزمان، يعني في حال كذا، في حال كونه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في غزوته الى تبوك، يسير هو عشان تبقى فاهمين الايه امتى الكلام ده، في غزوته الى تبوك، وبين يديه ناس من المنافقين، فقالوا مقالة بقى تانية، ها الرواب تنقل مقالة تانية، ايرجو هذا الرجل ان يفتح قصور الشام وحصونها، ايرجو هذا الرجل ان يفتح، خد بالك مش يلعن ولا يحرق ولا، ايرجو هذا الرجل ان يفتح قصور الشام وحصونها، معايا يا اخوان ولا ايه؟ هيهات هيهات. فاطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم احبسوا علي هؤلاء الركب، فاتاهم فقال قلتم كذا قلتم كذا، قالوا يا نبي الله انما كنا نخوض ونلعب، فانزل الله تبارك وتعالى فيهم ما تسمعون، ولئن سألتهم نفس القصه. رواية الأخرى، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال عن قتادة، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا أيظن هذا أو يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فقال علي بهؤلاء النفر، فدعاهم فقال قلتم كذا وكذا، فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب، ما كنا يعترفوا أنهم قالوا بس على وجه إيه؟ الخوض واللعب. رواية أخرى، حدثنا الحرف قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة، أو إلا أرغبنا، لأن الاستثناء بصرش في الإعراب، يعني ما نراهم إلا أرغبنا، أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وركب ناقته، فقال يا رسول الله، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فقال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إلى قوله مجرمين، وإن رجليه ليسفعان بالحجارة، وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بنسعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسعة هي تلك الشريط من الجلد الذي يملك الذي إيه يتعلق بالحقبة، لو بيمسك الجزء اللي بيتدلى ده اسمها إيه النسعة، ومنها نسع إيه النعل. رواية أخرى، حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إنما كنا نخوض ونلعب، قال رجل من المنافقين محدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وما يدريهم الغيب، منين بيعرف الغيب؟ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد، بنحو هذه الرواية، بنحو هذه الرواية، ده طرف من تأويل الآية في ايه من قل من، طبعا سمعت الروايات عشان لما هنيجي نحصر الاقوال التي جاءت هنعرف الايه الكلام الذي جاء فيه. طيب ما جاء ايضا على هامش الطبري تفسير غريب القرآن للنيسابوري، جاء فيه في تأويل هذه الآية كلام برضو طيب، ولئن سألتهم الآية عن ابن عمر أن رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك ما رأيت مثل هؤلاء القراء أرغب بطونا أي أوسع ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال واحد من المؤمنين، خد بالك بقى يبقى جعل الفريق ايه فريقين اهو، فقال واحد من المؤمنين كذبت وانت منافق، ثم ذهب ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنا كنا نلعب ونتحدث بحديث الركب، بنسلي نفسنا يعني كلام إحنا أخذ نكت، زي ما واحد كده يستهزئ بالرسول أو يستهزئ بالقرآن إيه في سورة نكتة، يقول لك إحنا بنضحك، واضح كده؟ كنا نلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به عنا الطريق، نقطع به بنتسلى. قال ابن عمر رأيت عبد الله بن أبي، ودي رواية طبعا بعيدة جدا مما يعني هو معظم الروايات عن ابن عمر، لكن الرواية دي مما يشهد ببطلانها ان ابن سلول لم يكن اسلم وقتها، لانه متأخر عن ايه؟ عن تبوك، مفهوم؟ لم يأمر، معذرة، مش لم يكن اسلم، لم يشهد تبوك اصلا، لم يشهد تبوك اصلا، فبالتالي هو يعني جاءت الرواية لعله خلطا. قال ابن عمر رأيت عبد الله بن أبي اللي هو ابن سلول يعني يستد قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه ولا يزيد عليه. وقال الحسن وقتادة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتتح قصور الشام وحصونها، الروايات مثل الروايات اللي فين؟ اللي عند الطبري، يفتتح قصور الشام وحصونها، هيهات هيهات. فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك فقال احبسوا علي الركب، فأتاهم فقال قلتم كذا وكذا. هو بس الكلام اللي هيبقى مكرر بالنسبه لكم وهتسمعوه تقولوا ده خلاص ده سمعناه هو نقل التفسير، وده لابد ان احنا نقراه كله من باب معرفه ما جاء في ايه في بيان الايه بجملته، لكن لما ناتي المسائل العلميه مش هيبقى فيها تكرار، كل مساله مستقله بكلامها، الا ان كان التكرار من باب بيان عده مصادر وكيف ان الكلام تواطأ عند زيد وعند عبيد. فاطلع الله عز وجل نبيه على ذلك فقال احبسوا علي الركب، فأتاهم فقال قلتم كذا وكذا، فقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. قال الواحدي أصل الخوض الدخول في مائع مثل الماء والطين، الخوض هو الدخول في مائع مثل الماء والطين، ثم كثر يعني كثر استخدامه في لسان العرب حتى أطلق على كل دخول فيه تلويث وأذى. يعني لما امتى لفظ خوض اصله ايه؟ اصله لما تشوف انت عايش في انت ميه المجاري لما بتبقى زي الروبه كده مليانه تراب وطينه وتبقى يعني ايه ثقيله، فلما العيال بيمشوا فيها كده يبقى اسمه ايه؟ يخوض. يخوض يعني بيمشي في الماء او بيمشي في الماء الذي يتلوث منه الخائض. ثم استخدم اللفظ في كل ما يكون سببا للتلويث والاذى، في كل ما هو ايه سبب في التلويث والايه والأذى، ثم كثر حتى أطلق على كل دخول فيه تلويث وأذى، أي كنا نخوض في الباطل كما يخوض الركب في المائع لقطع الطريق. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول في جوابهم أبي الله، أي بتكاليفه أو بأسمائه أو بقدرته، حيث استبعدتم إعانته النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على فتح قصور الشام. أبي الله يعني ايه؟ شوف بقى جعل التكاليف من الاستهزاء بالله، قال أبالله اي بتكاليفي او باسمائي او بقدرتي، حيث استبعدتم اعانته النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه على فتح قصور الشام، واياته يعني القران، واياته يعني القران ورسوله، ورسوله كنتم تستهزئون، ورسوله بينه، لم يعبأ باعتذارهم، فجعلوا كانهم معترفون بوقوع الاستهزاء منهم، بوقوع الايه الاستهزاء منهم، فاوقع الانكار على الاستهزاء بالله بان اولى الاستفهام الذي يفيد التقرير المستهزأ به، ولم يقل اتستهزئون بالله، ثم قال لا تعتذر. يعني ايه بقى معنى الحته دي؟ يعني الاستفهام هنا استفهام استنكاري على ما اقروا به، استنكاري على ما أقر به، يعني تقول استنكاري تقريري في السياق، تقريري في السياق. يعني ايه؟ شوف انت لما واحد يجي يقول لك ايه تقول له والله يا فلان ما تزعلش مني انا كنت بقى ايه بضحك، تقول له تضحك بشرفي ابي شرفي، يعني بشرفي ده استفهام استنكاري تقريري، يعني انت كأنك انت بتقول له ايه يا فلان شرفي ليس من الأمور التي يستهزأ بها أو يتكلم فيها. ننقل الكلام بقى على القضية. هم بيقولوا ايه؟ احنا بنخوض ونلعب. فشوف بقى الشريعة جاءت ازاي. أبالله يعني نحن لا نرد عليكم ان ما جاء منكم خوضا ولعب. افهم معايا، نوبك ثواب، نوبك ثواب في نفسك. نحن لا نرد عليكم ان ما جاء منكم خوضا ولعب. هو خوض ولعب بس، هو ده بالله، هو الخوض واللعب يكون في الله. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ان هذا خوض ولعب، ولم يقل كذبتم بل انتم جادون في ذلك. لم يقل ايه؟ كذبتم بل انتم جادون في ذلك، بل قال ايه؟ خوض ولعب. هاب انه خوض ولعب في الله، ينفع الخوض واللعب في الله؟ ده هو كأنه بيقول لهم ذلك. فأمر من الله بهذا السياق ترجمة لهذا الموضوع، بل كل ايه؟ أمر بهذا السياق ولم يقل لهم ايه؟ أو كنتم تخوضون في الله؟ كأنه بيستفهم، فبيستفهم فقولوا لا، ده احنا ما خدناش في الله، ده احنا قلنا ايه؟ كنا بنتكلم على بعض الناس اللي معانا. ولكن يبقى هم أقروا أن ذلك في الله، وإن كان الكلام أصلا على حسب الرواية اللي سمعناها ما جابوش فيه سيرة الله عز وجل، لم يؤت فيه ذكر لله عز وجل صراحة، إنما هو ذكر لكل أمور راجعة إلى الله، زي ما هنفهم حكاية العلاقة. بحس واحد يقول لك ده بيسب الدين، ما بيسبش ربنا، ده بيسب الدين بيسبش الرسول، تخبر لك ده بيسب القرآن ما بيسبش ربنا، افهم. طب دول لك لا سبوا القرآن ولا سبوا الدين، تفهم؟ إنما ده تنقصوا من هم أولى بالتكريم والتوقير والبر والإكرام والتعظيم، تنقصوا في كلام يدل على التنقيص أو الغمط أو العيب، افهم. لكن أنا بيهمني يجي دلوقتي هيجي لها بيان، لكن اللي يهمني تفهم بس حكاية من باب تأويل الآية. هنقرأ دلوقتي ايه في أول الكلام على التدليل ما جاء في بيان الآية، باعتبار انها عمدة الأدلة، يبقى لازم نفهم تفسيرها، مش كده ولا ايه؟ ما احنا هنتكلم في معناها واحنا مش عارفين معناها، يبقى بنقول من تكلم في القرآن برأي فقد أخطأ وإن أصاب. فهنا هم جاءوا يقولون كنا نخوض ونلعب، فقبل منهم، قبل منهم أن ذلك خوض ولعب. افهم دي، اكتبها عندك. قبل منهم صلى الله عليه وسلم أن ذلك خوض ولعب، ولم يقبله منهم عذرا. قبله أنه ايه؟ خوض ولعب، ولم يقبله كعذر. فاهمينها دي يعني ايه؟ يعني هم جايين يقولوا ايه؟ احنا قلنا الكلام ده، بس احنا الاستيكة بتاعتنا ان ده ايه؟ خوض ولعب. يبقى كأنهم يعني يرون او يتصورون ان النبي صلى الله عليه وسلم متى يعلم ان هذا الكلام على سبيل الخوض واللعب هيقول لهم ايه؟ عفى الله عنك، خلاص. فجاء الامر على خلاف ما يظنوا وعلى خلاف ما توهموا، وهو ايه؟ ان هذا الامر حتى وان كان خوضا فليس كونه على سبيل الخوض عذر، فليس كونه على سبيل الخوض ايه؟ مفهومة؟ اذا هم لما قالوا كنا نخوض ونلعب قبلها منهم، لكن قبلها منهم على انها خوض ولعب، ولم يقبلها منهم ايه؟ عذر. فقال، خليك معايا انه مكسوب، فقال ائمة اللغة ان معنى احنا وفقنا قلنا ايه بقى؟ ولم يعبأ باعتذارهم، ولم يعبأ باعتذارهم، فجعلوا كأنهم معترفون بوقوع الاستهزاء منهم، فأوقع الإنكار على الاستهزاء بالله. الإنكار جاء إيه؟ ما جاش على الخوض واللعب، جاء على الاستهزاء بالله، وطنش العذر تماما، أغفلوا وأهملوا، لأن هم جايين يخوضوا ونلعب على سبيل إيه؟ الاعتذار. زي ما واحد يقولك إيه؟ انت بتنقص القرآن، ده نكتة يا اخي، ده نكتة، والله انا بقولها نكتة مقصودش. يبقى انت كلمة نكتة بتقولها بمعنى ايه؟ اعتذار. لا، حتى لو كانت نكتة، أبالله وآيات رسولي كنتم ايه؟ فاستاذ لا تعتذروا بهذا العذر، مش لا تعتذروا بجميع انواع العذر، لا لا تعتذروا بهذا العذر اللي هو ايه؟ كونه خوض ولعب. ثم وان كان خوض ولعب قد كفرتم بعد ايمانكم. قال لا تعتذروا. نقل الواحدي عن أئمة اللغة أن معنى الاعتذار هو محو أثر الذنب، أن معنى الاعتذار لغة هو محو أثر الذنب، وحيجي له معنى تاني هنقرأه عندي في تفسير ابن عطية. نقل الواحدي عن أئمة اللغة أن معنى الاعتذار محو أثر الذنب أو قطعه، من قولهم اعتذر المنزل إذا درس. العرب كانت تقول لما البيت يتهد مش له اثر يسوي يقولوا ايه؟ اعتذر المنزل. يعني كان هنا في بيت طبعا المنازل بتاعتهم كانت بتعتذر كثيرا. يعني ايه تعتذر؟ يعني تدرس. ليه؟ هو بيجي عند شوية المية ويعمل شوية منازل اللي هو الخيام، اللي هو بيت الوبر، بيت الايه؟ الوبر اللي هو بيت الشعر، وبعد شوية يشلوهم فيقولوا اعتذرت المنازل. يعني اعتذرت يعني محيت وانقطعت، يعني درست. واعتذرت واعتذرت الماء اذا اعتذرت الماء اذا انقطعت. يعني لما تفتح الحنفية كانت ليش ما تقول ايه اعتذرت الماء؟ طبعا واحد يقول لك اعتذرت الراجل ده من اخوليا، اعتذرت ازاي جات له منين واعتذرت له؟ عشان طبعا لكن ده مدلول اللغة عشان توفى. اعتذرت يعني ايه؟ انقطعت. انقطعت اعتذرت الماء اذا انقطعت. ومنه عذرة الجارية، لما بيطهروا الولد او بيطهروا البنت بيسموا الجزء المقطوع ايه؟ عذرة، لانه الجزء المقطوع فسميت عذرة من الاعتذار، لان اصل الاعتذار الايه؟ القطع. واضح؟ ومنه عذرة الجارية لأنها تعذر أي تقطع، والعذر سبب لقطع اللوم، وسمي العذر عذر لأنه إيه؟ يقطع، لأنه سببا لقطع اللوم. العذر سمي عذر مع أن العذر دي يعني قطع، سمي بذلك لأنه يقطع سبب الإيه؟ اللوم. فبيقول نهاهم الله، دي بقى الناحية اللغوية، افهم بقى الناحية الشرعية، نهاهم الله عن الاعتذار بالخوض واللعب. افهم الكلام، والله الكلام ده من عندي، ومش والله ما هحاول اول حاجة ولا اقول لك مفهوم، انا المبحث ده او على طريقتي في المباحث كلها زي مبحث الجن، مش هنقعد نقول بما ان اذا ولو ما كان وحتى ومش عارف ايه وبص وهو قال، لا، لابد ان يكون الكلام زي مبصوم كده. طبعا احنا متعودين ان واحد يجيب ايدينا ويحطها ويعملها كده هو، يعني انت عايز واحد ايه؟ عم احمد لو سب الدنيا بحكمه ايه؟ عايز كده بالحرف. فهتجد كلام بهذا القبيل من باب انه ايه؟ قضية واضحة بينة، عشان تبقى فاهم بس ان المسألة دي مسألة لا تحتمل الاختلاف زي ما هو واقع في واقعنا دلوقتي، من باب ان العمال كل الامور بقى تحتمل الاختلاف، كل الامور اخشى ان ربنا واحد اخرى تحتمل الاختلاف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نهاهم الله عن الاعتذار، افهم، لا تعتذروا، يبقى ايه؟ نهاهم الله عن الاعتذار بالخوض واللعب، لأن الشيء الذي يوجب الكفر لا يصلح للعذر، لأن الشيء الذي يوجب للكفر لا يصلح للإيه؟ أنتوا بتعتذروا بشيء هو موجب للكفر، فإزاي يبقى عذر؟ ده الشيء ده هو اللي كفركم، يبقى إزاي يبقى عذر ليكم؟ لا تعتذروا، يعني لا تعتذروا بهذا العذر، لأن هذا العذر قد أوجب كفركم. طبعا جات منين قد أوجب كفركم؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. واضح يا اخوان ولا ايه؟ الله يعيننا ويعينكم. نهاهم الله عن الاعتذار بالخوض واللعب، لان الشيء الذي يوجب الكفر لا يصلح للعذر، ثم بين ذلك بقوله قد كفرتم، اي صريحا بعد ايمانكم، اي بعد الايمان الذي اظهرتموه. ودي لها وقفة، يعني حطها في دماغك كده، عليها دايرة خط في دماغك مش بالبتاع. ليه؟ عشان لما تيجي نقول هم كانوا منافقين او مش منافقين، هم من جهة الاحكام كانوا ايه؟ مسلمين. طيب المنافق لما يبقى جنب المسلم دون ان يظهر نفاقه، يبقى الاثنين امام الشرع ظاهرا او امام الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا، او امام المسلمين او امام القاضي، الاثنين ايه؟ سواء. جمل اثنين، المسلم اللي هو المؤمن التقي والمنافق، جمل اثنين قالوا استهزأوا او سبوا الدين، الاثنين، يبقى ظاهرا هما الاثنين ايه؟ واحد. طب لما يجي المسلم يتوب لما له من وجد ايماني في قلبه، لانه ده وقع منه زلة، والتاني يضحك عليك من باب استمراء النفاق، فيبقى الامر ظاهرا ايه؟ واحد برضه، الاثنين تاب. ولكن عند الله ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. مين اللي بيتكلم هنا؟ مش القاضي، ده رب العالمين. طب ثم يعلن ذلك بانهم كانوا مجرمين، عشان تفهم الكلام، وعشان لما تيجي كل مسألة تحس ان الكلام متصل ببعضه. واضح اخوان؟ طيب. اي قد كفرتم، اي صريحا بعد ايمانكم، أي بعد الإيمان الذي أظهرتموه، وفيه أن الاستهزاء بالدين كيف كان كفر، وفيه أن الاستهزاء بالدين كيف كان، يعني كيف كان على أي صورة تتخيلها، تقول لي ده مش واخد باله، ده راجل غلبان، ده جاهل، ده متعلم، ده ما يعرفش الدين، ده يقصد الديك، ده يمكن عايز الحكومة، ده يمكن عايز القضية، على أي كان كيف كان كفر بالله صريح، لأن العمدة الكبرى في الإيمان هو التعظيم لأمر الله وشرائعه، وده سر عدم العذر في الجزئية دي. وفي عذر بجهل، لكن هتفهم ليه دي ما فيهاش عذر بجهل، لأن دي ما فيهاش جهل، دي متعلقة بالتقديس والتعظيم، والتقديس والتعظيم ما فيهوش علم وجهل، فاهم ولا ايه؟ دي ما فيهاش ايه؟ واحد ما يعرفش ان في عذاب قبر، فقال لك يا عم عذاب قبر ايه؟ فجيت قلت له احذر، ده في حديث في البخاري وفي حديث، قال والله انا ما كنتش اعرف، يبقى في عذر بجهل. لكن واحد تجرأ على الله، ما يقول لك ده جاهل، لا يا حبيبي ده مش جاهل، هذا رجل قد انتفى التعظيم من قلبه، ودل على انتفاء التعظيم ظاهر، ظاهر لا يظهر إلا ممن انتفى التعظيم، وانتفاء التعظيم لا يختلف أحد حتى الجهمية في أن صاحبه إيه؟ مفهوم؟ الله يعينكم. وهو التعظيم لأمر الله ولشرائعه، لأن العمدة الكبرى في الإيمان هو التعظيم لأمر الله ولشرائعه. ثم قال قوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم إلى آخر الآية، ذكر المفسرون أنهم كانوا ثلاثة استهزأ أسنان. احنا شفنا الروايات معظمها أن فيهم إيه؟ إن المتكلمون أو القضية متعلقة بإيه؟ بمتكلم وإيه؟ ومستمع، بمتكلم وإيه؟ ومستمع وإيه الأذان. ذكر المفسرون أنهم كانوا ثلاثة استهزأ أسنان وضحك الثالث. طيب يبقى هنا الجزئية إيه؟ أن اختلاف حال الفريق، الفريقان، فريق تحدث وتكلم وطعن، وفريق سمع وضحك، فلا شك ان دور ده حتى وان يعني كان كفر، لكن ده اشد من ده، او جرمه هذا اشد من ايه؟ من جرم ذاك. ولما كان ذنب الضاحك، ولما كان ذنب الضاحك اخف، ومش بقول انه ده غير ده، اخف، لانه لم يوافق القوم في الكفر فلا جرم عندئذ بالنسبة له، عفى الله عنه. وفيه إشارة إلى أنه من خاض، وفيه إشارة إلى أنه من خاض في عمل باطل فعليه أن يجتهد في التقليل ويحذر من الانهماك، فإنه يرجى له ببركة ذلك التقليل أن يعفو الله عنه الكل. يعني نزل عفو عن طائفة منكم، نعذب طائفة، إلى آخر الآية، ذكر المفسرون أنهم كانوا ثلاثة استهزأ اثنان وضحك الثالث، ولما كان ذنب الضاحك أخف لأنه لا يوافق القوم في الكفر فلا جرم أن عفى الله عنهم. وفيه إشارة إلى أنه من خاض في عمل باطل فعليه أن يجتهد في التقليل ويحذر من الانهماك، فإنه يرجى له ببركة ذلك التقليل أن يعفو الله عنه الكل. يعني من ألجأ في ضرورة أو غيره، أو من يعني رمت به الأقدار في أمر من الأمور استلزم أن يسير فيه، فلا بد أن يعلم أنه إن كان هذا الأمر فيه من الأمور ما فيه يعني من الخوض، فعليه أن يتقلل بقدر الإمكان. يعني مثلا لما نيجي نقول واحد هياكل ميتة للضرورة، يبقى عليه بالتقليل الشديد، عسى الله عز وجل أن يفرج عنه كربه ببركة التقليل، لأن التقليل حيقع منه من باب مخافة الله، لأن هذا الرجل بسبب تقليله في الخوض عفى الله عنه. أما الآخرون بسبب أنهم هم المنشئون للفساد مما يدل على فساد قلوبهم فحرموا الهدى، فحرموا الايه؟ الهدى. فيبقى إذن دي مسألة خاصة جانبية، أن العبد إذا اضطر إلى أمر فيه خوض يعني فيه فعل ما لا يجوز فعله، فينبغي أن إيه؟ أن يتقلل منه. مثلا واحد للضرورة بيأكل من مال أبيه الحرام، أو بيعمل في عمل فيه شبهة ولا يستطيع تركه لشدة الحاجة إلى ذلك، أو لظروف ما بيعمل في أمر ما إلى غير هذا، يبقى عليه إيه؟ بالتقليل، من باب أنه يسأل الله عز وجل المخرج. عسى الله عز وجل ببركة ذلك التقليل أن يعفو عن الكل، يعني عن خوضه كله، ويوجد له مخرج، ويوجد له إيه؟ مخرج. قال الزجاج الطائفة. طب ليه بقى إذا قلنا إن الراجل ده اللي هو أنكر كان واحدا، طب ليه سمي طائفة؟ إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة. طيب هم اتنين فيسموا طائفة، ماشي، لأنهم جمع، لأن الطائفة من الطواف، من الطوافين، والطواف الطوف يعني جمع، جمع يطوف، جمع ايه؟ يطوف. فسموا طائفة لهذا، لكثرة الطواف، لكثرة طوفهم. لكن الواحد يسمى طائفة، طب ممكن يسمى طائفا من الطواف، يعني يسمى ايه؟ طائفا، لكن هنا طائفة. فشوف قالوا ايه في اللغة. قال الزجاج الطائفة في اللغة الجماعة، لانها المقدار الذي يمكنه ان يطيف بالشيء، يعني يلف حواليه. يعني انت ما تقدرش لوحدك تطيفه بهذه المنضدة، لابد معاك من غيرك عشان تبقوا انتوا لفيتوا حواليها. يعني لانها المقدار الذي يمكنه ان يطيف بالشيء، يطيف مش يلف، يعني يحيطه. ثم يجوز ان يسمى الواحد بالطائفة، ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة. قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وأقله الواحد. أقل هذه يعني يصح لو شهد هذا الحد واحدا، فسمي طائفة. وروى الفراء بإسناده عن ابن عباس أنه قال الطائفة الواحد فما فوقه. الطائفة في القرآن يعني أو في السنة الواحد فما إيه؟ فما فوقه. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة منصورة على الحق، ممكن يبقى واحد. ووجه واضح. طيب وجهه إيه؟ حكاية إن الواحد ممكن يطائفة، فبيقول ووجهه بأن من اختار مذهبا فإنه ينصره. وجه قول ابن عباس يعني أن من اختار مذهبا فإنه ينصره ويذب عنه من كل الجوانب، فلا يبعد أن يسمى طائفة بهذا السبب، كأنه لما ناصر وذب وتكلم وأنشأ من المقالات ما يناصر المذهب، فهو في هذه الحالة إيه؟ طائفة، لأنه مذهب. وده موافق لقول النبي لا تزال طائفة من أمتي إيه؟ ظاهرة على الحق. يبقى حتى لو كان واحد في قوم ينصر السنة مثلا والناس كلهم أهل بدع، فهو طائفة أهل السنة، هيعتبر هو إيه؟ إذا قلنا هناك طائفة أهل السنة وطائفة أهل بدعة، يبقى هو لوحده هيسمى طائفة أهل السنة لما ناصر من المذهب واتخذ من المقالات تذب عن هذا المذهب وتنصر. فلا يبعد عند هذا الحال أن يسمى طائفة بهذا السبب. والتاء للمبالغة، يعني ممكن يبقى أصلها طائفا ثم جاءت إيه؟ طائفة، التاء للمبالغة. وقال ابن الأنباري العرب قد توقع لفظ الجمع على الواحد، العرب قد توقع لفظ الجمع على الواحد. وقال تعالى الذين قال لهم الناس، مع ان الحادثة كان المتكلم فيها نعيم بن مسعود، يعني ايه؟ يعني واحد. المتكلم في هذه الحادثة الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، المتكلم في هذه الحادثة هو ايه؟ ومع ذلك قال الله عليه في حق الناس. فهنا جريا على لسان العرب، باعتبار ان القرآن بلسان عربي مبين، فسمى نعيم بن مسعود اللي هو اخبر لما قال له اخبر محمد في طريقك وساعطيك كذا كذا وسكن من طمر نتلاقى على هذا، فايه مر عليه قال له ده ايه؟ من باب التخويف والترويع والترجيف، قال له ده ايه؟ القوم يعدون لكم، كان بعد احد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالشاهد إيه؟ تسمية المفرد بلفظ الجمع، تسمية المفرد بلفظ الجمع. ثم علل كونه معذبا للطائفة الثانية، يعني الله عز وجل علل أنه عذب الطائفة الأخرى. طب ليه؟ طيب ليه بقى عفى عن طائفة؟ لقلة الجرم. طب وليه عذب الأخرى؟ بأنهم كانوا مجرمين، أي مصرين مستمرين على الجرم. ويجوز أن يكون سبب العفو عن الطائفة الأولى إحداثهم التوبة وإخلاصهم الإيمان بعد النفاق، ويجوز أن يراد بالعذاب العذاب العاجل. يعني النعفو عن طائفة، نعذب طائفة يعني في العاجل، ثم بعد ذلك الكل إيه؟ إلى الله عز وجل يعفى عنه فيما بعد. طبعا ده تأويل بعيد، تأويل بعيد، لأنه خلاف الإيه؟ الظاهر. ومن قرأ إن يعفو، طبعا في بعض القراءات زي ما هنشوفها تفسير ابن عطية، إن يعفو على البناء للمجهول، يعني هنا إيه؟ في بناء المتكلم، إن نعفو عن طيب قراءة حفص، وفي إن يعفو على البناء المجهول والتذكير، فلأنه مستند إلى الظرف، كما تقول سير بالدابة دون سيرت الدابة. سير بالدابة من هو؟ غير لما تقول سيرت بالدابة أنا، فهم؟ وقرئ بالتأنيث ذهابا إلى المعنى، وده حنشوفه بالتفصيل في كلام ابن عطية، كأنه قيل إن ترحم أنت طائفة يا رب، ثم ذكر جملة أحوال المنافقين، بقية الكلام على الآيات الأخرى، بقية الكلام على الآيات الأخرى. يبقى كده فهمنا من خلال كلام الليسابوري في تفسير غرائب القرآن على هامش الطابري معنى قوله تعالى اللي هو الآيتين، اللي هو إيه؟ الآيتين. طب نقرأ من كلام القرطبي، نقرأ من كلام القرطبي قوله، القول في تأويل قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يبقى احنا قرأنا في تفسير الطبري بيان قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم إيه تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، لا أقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ثم قرأنا تأويل الآيتين من تفسير غرائب القرآن على هامش القرطبي كلام للنيسابوري جزء 10، كلامنا في جزء 10 آية التوبة، يعني بغض النظر حسب الطبعات على هامش الطبري. نعم على هامش الطبري. طيب ثم نقرأ تفسير الآية الثانية من الطبري اللي هي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شوف بيقول إيه بقى، يقول تعالى من تفسير الطبري، يقول تعالى ذكره، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لهؤلاء الذين وصفت لك وصفتهم اللي هم ايه استهزأوا خوضا ولعبا، لا تعتذروا بالباطل فتقولوا كنا نخوض ونلعب، لا تعتذروا بالباطل فتقولوا كنا ايه نخوض ونلعب، قد كفرتم، يقول قد جحدتم الحق بقولكم ما قلتم. خد بالك من العبارة دي، قد جحدتم الحق بقولكم ما قلتم. في مسألة جيالنا في المبحث، هل الاستهزاء القولي هو كفر ظاهر ولا كفر ظاهر وباطن؟ واحد بيهزر بالكفر، بيهزر فسب والعياذ بالله الله أو الرسول أو القرآن أو الدين، نعوذ بالله من الخزلان، بيهزر، هل هذا كفر ظاهر فقط ام ظاهر وباطن؟ لا ما احنا نفهم بقى، يعني مش بس عشان تجاوبني بس ايه افهم المسألة دي. فهنا بيشير الى هذه المسألة اللي حيبسط فيها الكلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. فبيقول شوف الطبري اولها ازاي بقى، الطبري بيقول ايه قد كفرتم، النيسابوري قال ايه، قال قد كفرتم بعد ايمانكم الذي اظهرتموه، مش كده؟ الطبري قال ايه بقى، قال قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني قد جحدتم، جحدتم يعني إيه؟ يعني إيمان باطن، يعني إيمان إيه؟ باطن، قد جحدتم الحق بقولكم ما قلتم، فاعتبر أن المقولة هذه على هذا الوصف الخوض واللعب هي دليل على الكفر الباطن والظاهر. يقول قد جحدتم الحق بقولكم ما قلتم، في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بعد إيمانكم، يقول بعد تصديقكم به وإقراركم به. بعد تصديقكم به باعتبار أنهم اختلاف بقى، خلاف اللي حيجي هل هم كلهم كانوا منافقين أصلا ولا منافقين ومسلمين ولا مسلمين أصلا. فإن قلنا كانوا منافقين ومسلمين على أعدى الأقوال جمعا بينهم، يبقى اللي كانوا مسلمين، اللي كانوا مؤمنين يعني، كانوا مصدقين به، والمنافقين منافقين، والاثنين مقرين به. كلام متجمع ولا ايه؟ كله نام ماشي ولا الناس ما اهو الجزء الاخير هيقول كله نام. انا عارف لا كله نام. يبقى قال ايه؟ قال بعد ايمانكم، خد بالك يعني تأول الطبري تكلم على ايه؟ قد كفرتم، قال فيها ايه؟ قد جحدتم الحق بقولكم ما قلتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به. قال ايه تأويله؟ قد كفرت. بعد ايمانكم يقول اي بعد تصديقكم به واقراركم به. تصديقكم به، تصديق ده قلبي، يبقى ما كانوا مؤمنين. طيب اللي هيقول لي كانوا منافقين، يبقى كان جمع. واقراركم به، يبقى اما كان مسلم فمصدق، وإما كان منافق فمقر. واضح ولا ايه؟ واقراركم به، ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. وذكر انه عني بالطائفة في هذا الموضع رجل واحد، والمفسرون ذكروا ان عني بالطائفة رجل واحد. وكان ابن اسحاق يقول فيما حدثنا به ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن اسحاق كان الذي عفي عنه فيما بلغني، يقول فيما بلغني مخشي بن حمير الاشجعي. اختلفوا في اسمه، لكن المهم احنا نفهم القضية بغير التعلق بالاسماء لسبب اختلاف الروايات، لان العبرة مش بخصوص السبب، العبرة بايه؟ بعموم المعنى، بعموم مدلول اللفظ، بعموم المعنى. طيب يقال له مخشي بن حمر الاشجعي حليف بني سلم، وذلك انه انكر منهم بعض ما سمع، انكر منهم ايه؟ بعض ما سمع. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا زيد ابن حبان عن موسى عن عبيدة عن محمد بن كعب ان نعفو عن طائفة منكم، قال طائفة يعني رجل. واختلف اهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه ان نعفو عن طائفة منكم بانكاره ما انكر عليكم. ايوه بانكاره ما ايه؟ ما انكر. يبقى سبب العفو حاله، يبقى المعرفة اختلاف حال الطائفتين يبين علة اختلاف حكمهما. مفهوم؟ عشان ما تجيش تقول ايه ليه عفى عن دول وما عفاش عن دول. مش الاثنين تابوا اعتذروا بما لا يجوز ليه الاعتذار به. طب نكمل بعد الصلاة. السلام على رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاة. وقف بنا الكلام في قراءة كلام الطبري رحمه الله في تأويل قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال واختلف أهل التأويل، قال واختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم معناه إن نعفو عن طائفة منكم بإنكاره ما أنكر عليكم من قبل الكفر، نعذب طائفة بكفره واستهزائه بآيات الله ورسوله. يمكن احنا سمعنا في بعض الروايات ان منهم من استهزأ او قال ما قلته التي قالها، ومنهم من قال له كذبت انك منافق لو اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان انكاره على هذا النحو، فكأنهم تأولوها ان الذي انكر بهذه الصيغة ماله هو الذي عفي عنه، وان الذي استمرأ ذلك هو الذي عذب. ذكر من قال ذلك. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال قال بعضهم كان رجل منهم لا يمالئهم في الحديث فيسير مجانبا لهم. كان رجلا منهم لا يماسي، خد بالك، لا يماثلهم في يعني معاهم في المجلس او معاهم في المجموعة اللي بتتكلم، لكن لا يماثلهم في الحديث ثم يجانبهم. فنزلت إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فسمي طائفة وهو واحد، فسمي طائفة وهو وهو واحد. وقال آخرون بل معنى ذلك إن تتب طائفة منكم فيعفو الله عنه، يعذب الله طائفة منكم بترك التوبة، بترك التوبة. ودي مسألة إن شاء الله سأتناولها بالبيان لما نتكلم عن مسألة الطائفتين واختلافهم في الاستشكالات. وأما قوله تعالى إنهم كانوا مجرمين، فإن معناه نعذب طائفة منهم باكتسابهم الجرم وهو الكفر بالله وطعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عساب العذاب ذلك بأنهم مجرمين. طب إيه هو الإجرام؟ اللي هو المقولة التي عدت في الشريعة استهزاء بالله وآياته ورسوله. طبعا ده تمام الجرم، أعظم الجرم، مش كده ولا إيه؟ ده أعظم الجرم. طيب ده تمام الكلام المتعلق بالآية من تفسير الطبري ومن تفسير إيه؟ غرائب القرآن للنيسابوري. طيب ثم تناول معنى الآية من تفسير ابن عطية اللي هو المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب الايه العزيز المعروف بتفسير ابن عطية. تفسير ابن عطية هو التفسير المعتمد عند السلف، وكل التفسير عيال عليه، كل التفسير ايه، وهو التفسير الذي زكاه ابن تيمية. لان انت عارفين تفسير ابن عطية في اواخر القرن الخامس، في 481 مات سنة 546. واضح؟ فهو اسبق لكل ايه، واضح كده؟ فما سوى ايه الطبري، يعني ما سوى كل الكلام ده ما سوى لان الطبري اقدم منه، مفهوم يا اخوان؟ الطبري في مقدمة القرن الرابع، لكن الكل فيما بعد عيال على ابن عطية. وابن عطية من بتقرأ في ابن كثير تقول ايه وقال ابن عطية، ده تفسير ابن عطية، مفهوم؟ يسمى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. قال في هذه الآية في معرض بيانه لسورة التوبة قوله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفو عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هتفهم دي قراءات مين وتعرف طبعا وقوله ولئن سألتهم الآية نزلت على ما ذكر جماعة من المفسرين في وديع بن ثابت، يبقى كأنه وافق، طبعا هو وافق مين، قول ايه، قول الطبري، وذلك أنه مع قوم من المنافقين كانوا يسيرون في غزوة تبوك فقال بعضهم لبعض هذا يريد أن يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بني الأصفر هيهات هيهات، فوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك معاي، وقال لهم قلتم كذا وكذا، فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب يريدون كنا غير مجدين يريدون. يبقى القراءة في عيب التفسيرات مش مبرر ان هو كلام، فقلنا مش من باب الاستكسار، من باب ان في، يعني هنقرأ مثلا في تفسير الجلالين اللي هو كلمة ومعناه، لكن في كلمة معينة نستفيد بيه، مفهوم؟ حس ان انت ممكن تقول ايه يعني من الطبر للجلالين كلمة ومعناها، لا، هي المسألة الوقوف على حقيقة الالفاظ، بحيث انت ممكن تقرأ في 10 تفاسير تجد ان القضية معنية في 4 والباقي كله ايه تكرار، خلاص يبقى المتكرار ملوش، لكن اللي يفيد. يبقى اذا خد بالك عشان تبقى فاهم، بس عشان ما اشكونا نخوض ونلعب دي ما تبقاش فيها احتمال تاني، يعني خروجا عن الجد، يعني كل صورة غير الجد، كل صورة غير الايه غير الجد، يريدون كنا غير مجدين. وذكر ابن اسحاق ان قوما منهم تقدموا النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم كأنكم والله غدا في الحبال اسرى لبني الاصفر، كأنكم بمقولة جديدة من باب التخبيل، لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالة ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، انتوا رايحين تقتلوا بني الاصفر بكرة نشوفكم في الحبال مربطين، مفهوم؟ وطبعا دول معاهم في الصورة انه منهم، وفيكم سماعون لهم، افهم. كأنكم والله غدا في الحبال أسرى لبني الأصفر، إلى نحو هذا من القول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: أدرك القوم فقد احترقوا، يعني وقعوا فيما يوجب الايه، وأخبرهم بما قالوا، لهم انت قلت كذا وكذا وكذا. من الذي أخبره؟ الله عز وجل بالوحي. ونزلت الآية، افهم المعنى. وروي أن وديع بن ثابت المذكور قال في جماعة من المنافقين، يعني رواية تانية: ما رأيت كقرائنا هؤلاء إلا أرغب بطونا ولا أكثر كذبا ولا أجبن عند اللقاء. فعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المقالة، فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. ثم أمره بتقريرهم، خد بالك بقى من الحتة دي اللي أنا بينتها بس هنا أوضح. ثم أمرهم بإيه؟ بتقريرهم. أبي الله، اللي احنا قلنا استفهام إيه؟ استنكاري تقريري بشرفي. أنا كنت بقى بالله، بس إيه؟ بس مش على سبيل الجد، على سبيل إيه؟ الهزل. وفي نفس الوقت الاستنكار بقى أبي الله، وده موضع اللغ، موضع اللعب، خليك معايا. ثم أمره الله عز وجل، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتقريرهم: أبي الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون. وفي ضمن هذا التقرير وعيد، لو احنا قلنا الاستنكار. وذكر الطبري عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت قائل هذه المقالة وديع متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقب الحبل المشدود على حقو البعير، على حقو البعير، واضح كده؟ يماشيها، يعني يماشي الدب، والحجارة تنكبه أو تنكبه، تضربه يعني في رجليه. وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وذكر النقاش أن هذا المتعلق كان عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك خطأ لأنه لم يشهد تبوك. وقوله تعالى: لا تعتذروا، ركز معايا إلى آخر الآية، الآية الثانية، المعنى: قل لهم يا محمد لا تعتذروا على جهة التوبيخ، لا تعتذروا إيه؟ على جهة التوبيخ. كأنه قال: لا تفعلوا ما لا ينفع. إيه اللي تفهمه من العبارة دي؟ يعني كل هذا لا يقدم ولا يؤخر في القضية. اللي بين: قد كفرتم بعد إيمانكم. تقعد تقول تعيط وطولتم تقول كنا نخوض ونلعب، الواقع كفر. طبعا واحد يقول لي يعني معنى ذلك انه ملوش توبة، قضية تانية هنتكلم فيها، هي مسألة ايه؟ التوبة والحد، مفهوم؟ هنتكلم ايوه على تصور القضية ومناط القضية ومعنى القضية. سيبك من الاعيان دلوقتي، سيبك من الانشغال دايما بايه؟ بالحكم على المعين. تصور القضية او ابتداء قبل انزال على المعين، لان انت بتنزل على المعين تصور قاصر، انت مش عارف القضية اصلا. خد بالك، كأنه قال: لا تفعلوا ما لا ينفع في هذه القضية. ثم حكم عليهم بالكفر، فقال قل لهم قد كفرتم بعد ايمانكم. خد بالك بقى، شوف ابن عطية: الذي زعمتموه ونطقتم به. يبقى ايه من الفريق الذي يقول بانهم ايه؟ كانوا منافقين اصلا. الذي زعمتموه ونطقتم به. وقوله: عن طائفة منكم، يريد فيما ذكر المفسرون رجلا واحدا قيل اسمه مخشن ابن حفير. احنا قلنا مخشي ابن ايه؟ ابن حمير. قال ابن اسحاق، وقال ابن هشام ويقال فيه مخشي، وقال خليفة ابن خياط في تاريخه مخاشن ابن حمير. طبعا قلنا الاسم وان كان مختلف فيه لا يعنينا. وذكر ابن عبد البر مخاشن الحميري. وذكر جميعهم انه استشهد باليمامة وكان قد تاب وتسمى عبد الرحمن، وكان قد تاب وتسمى عبد الرحمن، فدعا الله ان يستشهد او ان يستشهد، فدعا الله ان يستشهد ويجهل امره. فكان ذلك باليمامة ولم يوجد جسده. وذكر ايضا ابن عبد البر محشي ابن حمير بضم الحاء محشي ابن حمير محوشي ابن حمير وفتح الميم وسكون الياء ولم يتقن القصة. وكان محشي مع المنافقين الذين قالوا انما كنا نخوض ونلعب، فقيل كان منافقا ثم تاب توبة صحيحة، يبقى اعتبروا ان كلهم من الاول كانوا ايه، كانوا منافقين، ومنهم من تاب توبة صحيحة ومنهم من استمر على نفاق. طبعا اختلاف تأويلات في الآية باعتبار النظر للايه لحال القائلين، طبعا ده بناء على الايه الوارد من اهل السير في انهم كانوا من المنافقين، مفهوم كده ولا ايه؟ وكان محشي مع المنافقين الذين قالوا ما كنا نخوض ونلعب، فقيل كان منافقا ثم تاب توبة صحيحة، وقيل كان مسلما مخلصا. شوف الخلاف، احنا قلنا ان هما فريقين، وقيل كان مسلما مخلصا الا انه سمع كلام المنافقين فضحك لهم ولم ينكر عليهم فعفى الله عنه في كلا الوجهين. يعني قلت منافق هنقول ده تاب، وان قلت كان مسلم يبقى ايه، لانه لم يشاركهم وجاء اعتذر وتاب، فايه تاب عن ايه، عن المنكر اللي هو مجرد الضحك. ثم اوجب العذاب لباقي المنافقين، كلهم منافقين، ده تاب توبة نصوح على احد القوال، واوجب العذاب لباقي المنافقين الذين قالوا ما تقدم، اللي هم قالوا اصلا، اللي هم ايه قالوا. وقرأ جميع السبعة سوى عاصم، اختلاف القراءات بس عشان تعرف، قرأ جميع السبعة سوى عاصم ان يعفو عن طائفة بالياء تعذب بالتاء، مفهوم كده؟ عاصم اللي هو مين؟ اللي هو امام قراءتنا، مش يعني بيقول حفص عن عاصم؟ طيب فهو ده، فقرأ السبعة كلهم، يبقى دي قراءات السبعة كلهم، حفص ورش وحمزة وابن كثير ونعم ايه؟ يعفى، نعم يعفى عن طائفة تعذب، معذرة تعذب طائفة، ما يفتح عليك، يعفى عن طائفة تعذب طائفة، نعم. وقرأ الجحدري يعفى بالياء على تقدير يعذب الله طائفة بالنصب، وقرأ عاصم وزيد بن ثابت وابو عبد الرحمن إن نعفو بالنون نعذب بنون الجميع أيضا، وقرأ مجاهد إن تعفو بالتاء المضمومة على تقدير إن تعفو هذه الذنوب تعذب بالتاء أيضا، تعذب أنت، ده اختلاف القراءات. ده كلام ابن عطية. طبعا المستفاد بقى الزائد اللي احنا استفدناه هنا بيان ان القوض هو ضد الجد مش كده، وبيان اختلاف الناس في حال القائلين، منهم من وصفهم بانهم كانوا منافقين كلهم، ومنهم من ايه من جعل انهم منافق وانه ده كان مسلم مخلص لكنه وقع في جرم، واضح كده ولا ايه؟ بعدين قوله في ان هم لو كانوا على قول ان هم منافقين هو اختار كده، الذي زعمتموه ونطقتم به كفرتم بعد ايمانكم الذي زعمتموه، فكأنه سمى الاقرار اللفظي ايمان، وده هنشوف لانه خلاف ظاهر القرآن زي ما هنيجي نفهم في القضية على مستواها الجزئي. طيب ده برضو في تفسير الجلالين في جزء بسيط بيقول ولئن لم القسم سألته، يعني ايه ولئن سألتهم لم القسم هنا، يعني ايه معنى دي، معناها ايه دي، من يقول هي لام القسم بتدخل على ان على سبيل التوكيد، على سبيل التوكيد وعلى سبيل حمل البيان على وجه واحد، حمل البيان عليه يعني في جميع الاحوال متى سألتهم لن تكون اجابتهم الا ايه، انما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم في اي مكان في اي وقت في اي ظرف في اي، لا يخرج الامر عن هذا الايه المعنى، سألتهم عن استهزائهم بك والقرآن، طب بك والقرآن دي جايه منين؟ احنا شفنا المقالات وهنقولها لكم دلوقتي كل المقالات من خلال الجمع، تتبعتها كل الروايات ونقلت كل الايه المقولات اللي قالوها، مفيش فيها استهزاء صريح، لكن كل تنقيص يستوي مع الاستهزاء الصريح، ودي مسألة جاية لها تفصيل بس افهموا بس من حكاية العلاقة بين النصوص وبين فهم المفسرين، ده مفسر صح؟ يعني ايه؟ يعني بياخذ المعنى من الروايات صح؟ فشوفوا اعتبر الروايات المنقولة عن المفسرين فهو كلمة ومعناها، قال ايه؟ ولئن سألتهم عن استهزائهم بك والقرآن يبقى اعتبر هذه المقولة استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والايه والقرآن، عشان تفهم ان القضية ايه متصلة كله. يعني لو انت شتمت واحد وتقول له اللي بيقرأ القرآن ده ملوش الا مش عارف ايه ولمجرد القرآن، يبقى انت كده استهزأت بالله وبالرسول، مع ان انت بتتكلمش غير عنه هو من باب انه حامل للقرآن، وانه حامل للقرآن هو اللي خلاه عامل كده. فتنقيص في القرآن يستلزم تنقيص في منزل القرآن، يستلزم تنقيصا في مبلغ القرآن. شوف الترابط في التنقيص بالذات، الاستهزاء بالذات، لان احنا قلنا دي قضية ايه مبناها عليه على التعظيم والتقديس لأوامر الله وشريعة الله، لله عز وجل وأمره وشريعته. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. هو ده الدين. ليه الاستهزاء كده شديد وخطير؟ ليه السبب؟ لأنه مخالف ومضاد للتعظيم، مخالف ومضاد لإيه؟ للتعظيم. طيب، ولئن سألتهم عن استهزائهم بك والقرآن وهم سائرون معك إلى تبوك ليقولن معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب في الحديث لنقطع به الطريق ولم نقصد ذلك. ابن عطية ليه؟ غير مجدين. ده ليه؟ ولم نقصد ذلك، يبقى غير قاصد، غير قاصد لما يترتب على الحال. هو لا مش هو بيقول ايه دينك ودين امك، مش قاصد سب الدين، ده هو بس بيشتمك انت قرفان منك، هو مش قاصد سب الدين، مفهوم؟ ولم نقصد ذلك. قل لهم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا عنه، يعني لا تعتذروا عن هذه المقالة. قد كفرتم بعد إيمانكم، أي ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان. ظهر إيه؟ كفركم بعد إظهار الإيمان. يبقى الزائد هنا هي مسألة عدم القصد، مفهوم؟ ومسألة ظهور الإيمان، اعتبر ده إيمان ظاهر بغض النظر هو بقى كان